يضربون أمثال اللؤلؤ، وهناك في الحديث الذي سبق يخرجون كأنهم قراطيس بيض. الحديث قد يكون قاله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، لكن الصحابة اختلفت أفهامهم في حفظ هذه الألفاظ، فكلهم عبر عنها بالمعنى، وقد يكون قاله صلى الله عليه وسلم في عدة مجالس، قال قراطيس بيض، هنا قال كاللؤلؤ. إما أن يكون تعدد في المجالس التي ذكر فيها هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أو يكون في مجلس واحد وهو الغالب، ثم ذكره الصحابة رضي الله عنهم بالمعنى. نعم. يحلون في لقائهم الخواتيم ثم يرسلون في الجنة، هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال الله عز وجل: خذوا فلكم ما أخذتم فيأخذون حتى ينتهوا. قال: ثم يقولون لو يعطينا الله ما أخذنا فيقول الله عز وجل: إني أعطيكم أفضل مما أخذتم. قال إذا خرجوا من النار، قال هؤلاء، هو قال فيخرجون أمثال اللؤلؤ فيحلون في رقابهم الخواتيم، لعلها أطواق مكتوب عليها الجهنميون، يعرفونهم الناس بهذا الطوق. لهذا الشاهد: ثم يرسلون في الجنة، أنهم عتقاء الله عز وجل. هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قال الله عز وجل: خذوا فلكم ما أخذتم فيأخذون حتى ينتهوا. في هذه الجنة خذوا ما شئتم، فيأخذون حتى يقنع الواحد وخلاص أخذنا كفايتنا. ثم يقول: لو أعطانا الله ما أخذنا، يعني أننا لا نحتاج أكثر من ذلك من الذي أخذناه، ولو أعطانا الله شيئا ما أخذناه، كأنهم استغنوا واكتفوا بما أخذوه من الجنة. فيقول الله عز وجل: إني أعطيكم أفضل مما أخذتم. قال فيقولون: أي ربنا، وما أفضل مما أخذنا؟ فيقول: رضواني فلا أسخط. الله أكبر، فلا يسخط عليهم أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اقرأ. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون. قال البيهقي رحمه الله: وأخرجنا حديث سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قال في آخرها: فيقول له: تمنى. يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين خرجوا آخر الناس من النار، يقول له: تمنى، اطلب ما شئت، تخيل. نعم. فيقول له: تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع به، حتى إذا انقطعت به الأماني، ما عند شيء تمناه، كل بغيته اختارها ووجدت له، أعطاه الله ما تمنى. نعم. ثم إذا حتى إذا انقطع به، قال الله عز وجل: من كذا وكذا فسل، يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني. من رحمة الله وفضله يتمنى العبد ما يشتهيه، ثم فكره وأمانيه محدودة، فيلهمه الله، فيذكره الله بأماني أخر لا يعرفه، يقول: كذا وكذا. يقول: نعم، أطلب ذلك. فيذكره الله بشيء آخر فيطلب ذلك. يعني من فضل الله ورحمته بهؤلاء القوم. الشاهد: اقرأ. يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني. قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ذلك وعشرة أمثال. وهذا يرى نفسه أنه أرفع أهل الجنة درجة. طبعا الجنة ما فيها شقاء ولا يلحق أصحابها حزن، هؤلاء آخر الناس دخولا الجنة حسب الدرجات، الجنة درجات يا اخوان، الجنة درجات عالية، حتى بعضهم يرى بعض كأنه نجوم في السماء بعيدة عليه جدا. الشاهد المؤمن إذا سأل الله يسأله الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. فهؤلاء إن أعطاهم الله ما أعطاهم وبلغت بهم الأماني، قال الله أعطاه الله وعشرة أمثاله حتى أن أحدهم يرى أنه أفضل أهل الجنة مقاما. ما في حسرة، لو علم أن مقامه آخر المقامات وأن غير أفضل منه لحقوا شيء من ذلك، لكن يرى نفسه أن أفضل أهل الجنة مقاما. نعم. وروينا في حديث أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يخرج من النار فيركضون في الجنة حينا فيقال لهم هل تشتهون شيئا، فيقولون أن ترفع عنا هذا الاسم فيرفع عنه. هذا الاسم ما هو؟ الجهنميون. فرفع الله عنه هذا الاسم. نعم. عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول أرى الجنة ملأ، فيقول له ذلك ثلاث مرات كل ذلك يعيد. إما أنه يراها من بعد أو يتوهم من الجنة الجنة ملأ، يقول ربه ادخل الجنة يقول الجنة ملأنا، يعني ما لي مكان، ليس لي مكان، ثلاث مرات. ها؟ نعم. شوف يعني سبحان الله، الإنسان فيه الجدال، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، فيعلم أن رب العزة علمه وسع كل شيء وفضله وسع كل شيء وخزائنه لا تنفذ، مع ذلك يقولوا في الجنة، يقول جنة مليانة، ويعيد ربه عليه ثلاث مرات. شو لطف الله به؟ كيف اقرأ كل ذلك يعيد الجنة ملأة، فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات. مثل الله أكبر، مثل الدنيا في سعتها ولا مثل الدنيا ما فيها من متع ولهو؟ الدنيا في سعتها، يعني تحببت قال لك الدنيا عشر أمثالها. يا أخوان هذه المسائل مما يجب الإيمان بها، هذه المسائل مما يجب الإيمان بها، وخلق الله واسع، لا يدري الإنسان لا يحق كنه وكم هو. والله عز وجل قال جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض، لا ندري كم طولها ولا ندري كم ارتفاعها وكم طبقاتها. إذا كانت هذه عرضها، وليس العرض للتحديد، إما هو لبيان المقدار في ذهن السامع المخاطب المؤمن، حين قال عرضها السماوات والأرض ليس معنى بالتحديد كذا، لكن إن كان لها عرض مما يقدر بقدر فعرضها السماوات والأرضون، كم طولها الله أعلم، كم ارتفاعها. نعم. اقرأ. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن خالد عن عبيد الله، وأخرجاه من حديث جرير عن منصور. نعم. قال البيهقي رحمه الله وقد ذكرنا هذه الأخبار في كتاب البعث والنشور، وبعضها في أبواب الشفاعة وبعضها في أبواب آخر من يخرج من النار، وذكرنا معها غيرها، وفيما ذكرناه ها هنا كفاية، وبالله التوفيق. انتهى موضوع الشفاعة من الشعب السابعة من شعب الإيمان في مسألة الحشر، سننتقل إلى مسألة أخرى. قلنا الشفاعة الآن عرفنا أنها ملك لله سبحانه وتعالى، فلا تسأل إلا منه. الأمر الثاني أن الشفاعة معناها الدعاء، شفع فلان لفلان أي دعا الله في حق فلان، والشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، بعد إذنه الشرعي وبعد إذنه الكوني. يعني الله عز وجل حرم الجنة على الكفار وأوجب النار خلود النار للكفرة، فلا يجوز للإنسان أن يستغفر لكافر علم أنه مات لكفر. معنى الاستغفار هو الشفاعة. إذا قلت الله اغفر لفناء يعني يا ربي أوجه دعائي لك أن تسمع مني فتستجيب، هذا معنى الشفاعة. ليس معنى الشفاعة أنه كما تتصوروها في الدنيا أن يذهب فلان مع فلان إلى فلان الكبير، هي قريبة من هذه الصورة. الأمر الثاني، إذا قلنا الشفاعة أنها ملك لله عز وجل فلا تسأل إلا منه، فلا يصح إنسان يقول والله هذا فلان صالح أو كبير المقام عند الله سبحانه وتعالى فنسأله أن كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز. إن الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وبين أنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلما كانت ملكا لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يأذن إلا لمن ارتضى ولا يكون شفيعا إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى تطلب الشفاعة منه. فالصواب والأحسن والأفضل والواجب أن نقول إذا أردنا أن نطلب الشفاعة من سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله ممن ممن تقبل شفاعته فينا صلى الله عليه وسلم، يكون الطلب من الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة، أو وجبت له شفاعتي أو استحق الشفاعة بهذا المعنى. فهذه الأعمال هي التي يعني تستوجب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في الحديث فيما سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص والتجرد لله وحده سبحانه وتعالى هذه من مستوجبات الشفاعة. مسألة ثانية جديدة اقرأ. وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ينادي في النار 1000 سنة يا حنان يا منان، فيقول الله لجبريل اذهب فأتني بعبدي هذا. قال ذهب جبريل فوجد أهل النار منكبين يبكون. فوجد أهل النار منكبين يبكون. قال رجع إليه فأخبر ربه. قال اذهب إليه فأتني به فإنه في مكان كذا وكذا. قال فذهب فجاء به. قال يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ قال يا ربي شر مكان وشر مقيل. قال رد عبدي الله عز وجل يقول رد عبدي، ردوا إلى أين؟ إلى المكان الذي جاء منه. قال ما كنت أرجو أن تعيدني إليها إذا أخرجتني منها. إذ أخرجتني منها. ما كنت أرجو أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها. قال الله لملائكته دعوا عبدي. يعني تفضل الله عليه سبحانه قال اتركوه. اقرأ. قال البيهقي هكذا الناس صنفاني، لما قال دعوا عبدي يعني راح ذهب إلى الجنة. الناس صنفاني، إما الجنة أو النار، ما في واحد بينهما، ليس كذلك. في أهل الأعراف فترة لكن ثم بعد ذلك إما الجنة أو النار، لكن ما أحد بعد الجنة بعد من استوجب بعد دخول أهل الجنة وأهل النار لا يبقى فضل ليس في الجنة ولا في النار، هذا لا يوجد. اقرأ. قال البيهقي هكذا روي في هذا الحديث، وقد روينا حديث بشر بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها، ما فائدة هذه الجملة الذين هم أهلها؟ لا، بيان أنهم لإخراج من استوجب النار لكبيرة، لبيان إخراج من استوجب النار عشان الفصل. قال الذين هم أهل والذين لا خروجون منها، لو لم يقل ذلك لشملت أهل الكبائر والكفر. نعم. ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم أماتتهم إماتة حتى إذا كانوا أحمى أذن في الشفاعة فيجاء بهم وبائر حتى إذا كانوا فحما. أما الكافر ما يكون فحم، الكافر كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أعوذ بالله من النار. فالبعض منهم يضخم جلده حتى يكون مثل الجبل، لما لتناله النار في كثير من أجزائه. الإنسان إذا كان صغير ضئيل النار لا تأكل منه إلا جزء بسيط، كلما تضخم. يقول أن بعض الكفرة نسأل الله العافية أكثرهم أو كلهم يضخم أجسامهم حتى يكون أحدهم كالجبل، نسأل الله العافية والسلامة. لكن هؤلاء المؤمنين هم الذين يكونون حما، يكونون كذا. نعم. فيجاء بهم وبائر قد امتحشوا فيلقون على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. فقال رجل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. رواه مسلم عن نصر بن علي ورواه سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فقال معنا ما روينا. فقال نقطتين ضد بعض، لا خليها. فقال معنى ما روينا، يعني كان أراد يقول أن أبو سعيد قرأ هذه الآية: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم قرأ الحديث السابق الذي سمعتموه الآن. نعم اقرأ. فقال معنى ما روينا ففي رواية أبي سعيد مسلمة عن أبي نضرة. قال البيهقي رحمه الله: فيحتمل أن يكون هذا صنيعه لبعض أهل التوحيد الذين ارتكبوا الذنوب والخطايا، وكما في الحديث الأول إن صح إسناده صنيعه ببعضهم، وكذلك ما روينا هاهنا وفي كتاب البعث والنشور من اختلاف حال من يخرج من النار، إنما هو على حسب ذنوبهم وعلى مقدار ما أراد الله تعالى من عقوبتهم، والله يعصمنا من النار بفضله ورحمته. اللهم آمين. نعم. عن الأشعث بن جابر قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين. قال: وضرب بيده على فخذي فقال: إن أولئك أهلها، إنما هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا لم يؤخذ منهم فينتقم منهم على الصراط ثم عفى عنهم. قال: فضرب فخذي بيده. هذا مما استدل به من ذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة، لو كانت عورة لا يجوز مسها ولا أضع اليد عليها. لما ضرب بيده على فخذه دل على أن الفخذ غير عورة. فقال لما قرأ هذه الآية سأله عن معناها، قال: إن أولئك أهلها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. أهل النار هؤلاء الذين استحقوها واستوجبوها. إنما هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا لم يؤخذ منهم فينتقم منهم عن الصراط ثم عفى عنهم. أما الثاني الذي امتحشوا وقعوا في جهنم كذا ثم أخرجوا منها، أولئك المؤمنون ارتكبوا كبائر ثم عفى الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. حسب جنوبه هذه فترة طويلة ويحس النار ما في فحم.